بيت جزيه ديون ايوب كران افلق تقرم جرشا يكبرنا حين اندفالنا لتقيت جزيه ديون ايوب كران افلق سيمتان كرايك السمايات يا براتي بروكان نهر في لنا عند دكا ماتين وغايك فينا تسفان دليل لاتيو ارزي ما تزنو ارزي برساتي بو ارزي كال تسنانو ارزيكيت كيزيه يوم كران الفلك تقرم جرشا يكبر الأحيان من دفالنا يتكيت جزيه مليون يوم كران الفلك تقرم جرشا I'm gonna get you out of my life. ግብ የወጉት ያዩታል በዘውዳ ሸብርቆ በግርማው ሲገለ ከዋግብት ደንቆ ለጥቂት ጊዜ ለዮ ለዮ መከራ እናልፋለ I'm not afraid.